سلام عليكم. في نهاية التسعينات في بغداد في حي اسمه حي الكراد، وهذا يعيشون فيه غالبيتهم من الأكراد، وأوجه تحية لجميع متابعيني من الأكراد اللي في العراق وفي سوريا وفي تركيا، كثير يتواصلون معي. أنا أتشرف فيكم بجميع الجنسيات من جميع دول العالم على عيني وعلى رأسي. المهم كان في آمر سرية رتبتها أعتقد لوا يعني، وكان ماسك مركز على الحدود اللي بين العراق والسعودية جهة عرعر. فهذا متزوج وعنده بيت في حي الكراد، ويطلع يروح دوامه يعني كل 27 يوم ينزل إجازة ياخذ له 3 أيام 4 أيام ويرجع مرة ثانية للمركز. المهم متزوج وحدة ما شاء الله في قمة الجمال والروعة، ويحبها لكن رب العالمين مو كاتب لهم إنه يجون عيال يعني، أو إنه يعني مأجلين الموضوع، يعني ما هم مهتمين في بداية الزواج وكذا، لأن هذا الآمر تزوج على كبر شوي. المهم لكن في مشكلة في حياتهم، إن الآمر هذا ما هو فاضي حق زوجته، وهذه ترى سبب البلاوي اللي تحصل في كل بيت زوجية إذا كان الزوج ما هو مهتم في زوجته، يعني ما يلبي لها طلباتها ورغباتها وغيرها يعني، وانتم فاهمين. لأن دائما الوحدة وحشة يعني، ودائما هذا أكيد ما هو عذر، لكن هذا أحد الأسباب أن الزوجة تنحرف، أو الزوجة يعني يصيبها الملل من زوجها، أو الزوجة تكره زوجها. المهم هذا الآمر عنده عسكري، العسكري هذا يعني مفرغينه بس لأعمال الآمر، يعني سايق عنده يوصله بالسيارة يوديه ويجيبه، يروح بيته يلبي رغبات الحاجيات البيت، محتاجين يعني مثلا أكل شيء وصله للبيت، يعني مطراش عند هالآمر هذا. لكن شاب صغير وفي بداية العشرينات وحلي ومطيور، والآمر كله يرسله ويعتبره يعني كخادم عنده يعني، ولا حتى حاطه في باله، بس يرسله حق المعزبة. هذاك يروح عمتي مرحبا شنو تبين، محتاجة أجيب لك شيء، تقول له إيه والله روح جيب لنا خبز، روح جيب لنا خضروات فواكه تموين أي شيء. راحت الأيام وجت الأيام، شوي شوي هذا العسكري أثناء عمله مع هالآمر قام يكرهه. الآمر هذا شديد جدا، ودائما يهينه ويغلط عليه ويآمره، ويعني مو محترمه كلش. فالولد صار عنده حقد على هالآمر، لكنه مستمر ومجبور يعني يكمل شغله يعني، وهو أصلا حاطينه فقط لخدمة هالآمر. فكل ما يروح البيت ويشوف زوجة الآمر، زوجته جميلة صدق إنها أكبر منه، لكن بدأ الشيطان عاد يحلي الموضوع له ويسهل له الموضوع. وكذلك هذه الزوجة أصلا تعاني من الوحدة، لأن زوجها ما يبين، كله موجود فيها المركز 27 يوم، ويجي يومين ثلاثة ويرجع مرة ثانية، وأيامها يعني ضبط وربط، وتعرفون أيام صدام يا ويل اللي يطلع مني ولا منك يقصر قبته، فما في مرحميني نفس الحين. لا تقولوا لي أنا أقصد الحين متسيبين، لا أقصد الحين ماخذين الوضع عادي يعني طبيعي، حالهم حال أي دولة ثانية. لكن لما يكون يمسكك واحد مثل صدام أكيد تخاف أنك تطلع من دوام ولا أحد يطيح عليك، باكر يعدمونك. فهذا يعني مضطر أنه يهتم في وظيفته، أنه يلتزم في مركز عمله، أنه ما يطلع ما يقعد ما يعني ما يعطي زوجته حقها المطلوب. وهذا العسكري المطراش كله قاعد عند بيت هالآمر، مرات يقعد في الديوان يوم يومين، مرات يبات عند يعني في الديوان لين عمته شنو تبي تنادي يا فلان تعال. في يوم الأيام هذا الولد تجرع، وهذه عمته هم قامت تاخذ راحتها. وللأسف الحين تشوفون كثير من العائلات اللي عندهم سايق يعتبرون هذا الأسيوي كأنه مو رجل، يعني عادي تكشف شعارها قدامه وتعتبره يعني ما أدري، يعني ما أدري ليش يفكرون أن السايق هذا مو بشر. فهذه من كثر ما شافته يعني مجرد مطراش، مجرد يعني خادم عندهم، فما تهتم، تطلع له بقميص النوم لكن متغطية شوي وكذا. وهذا الولد طالع عزوبي صغير في العمر، قام يوم من الأيام وصارح، قال لها عمتي. قالت له نعم ايش تبي؟ بعد ما قالت له طبعا روح جيب لنا أغراض وكذا، قال لها عمتي بقول لك شيء، تدري ان انا احبك؟ وتنصدم. قالت له نعم؟ قال انا اسف عمتي، بس هذا اللي بقلبي، وانا ما عندي مانع لو اني اموت، بس اهم شيء اني اقول لك، لان انا الليل مع نهار وانا افكر فيك. انت ايش قاعد تقول يا الخبل يا اللي ما كذا يا اللي كذا؟ قال له عمتي كيفك؟ تبي تقولين حق عمي الامر؟ قولي له لو يذبحني انا ما عندي مانع، بس انا قلت لك اللي بقلبي. هذه شوي دخلت داخل البيت معصبه، بعدين رجعت قالت له تعال. قال هلا عمتي. قالت له انت ايش قصدك تحبني؟ قال انا يعني معجب فيك وكذا، انت اصلا جوهره، يعني انت ملاك، ما ادري شلون مستحمله يعني كلها وحيده وقاعده بروحك وكذا، والله لو انا من زوجك هذا اللي اهتم فيك. وقعد يسمع هالكلام الحلو، الولد كلامنجي بالكلام الحلو يعجبك. والمشكله ترى بعض النساء والله ما تبي من زوجها الا الكلام الطيب والحلو، ما تبي منك لا فلوس ولا تبي منك طلعات ولا جنطة شانيل ولا ساعة رولكس، لا لا ما تبي، ما الزوجة ما تبي، بس كلام حلو. المهم هذا قاعد يسمع الكلام الحلو، أما من ناحية الفلوس فالآمر هذا ما كان مقصر معها. فقالت له زين ولو يدري عمك؟ قال والله يذبحني وكذا، لكن أنا مستعد إني أضحي بنفسي علشانك. المهم رجعت وقعدت تفكر بكلامه، والشيطان قاعد يوزها، وطلع لها الشيطان هذا اللي ماسك شوكة حمراء ويقول لها عادي وزوجك ما يدري. المهم وهذا شيء طبيعي لما يكون موجود عندهم في البيت، لأن أصلا زوجها مخلي عندها عشان إذا احتاجت شيء يعني. والزوج ينظر إلى هذا الشخص نظرة دونية، إن هذا مجرد مطراش، مستحيل إن زوجتي يعني تخوني مع واحد نفس هذا مثلا، مستبعد. وبقول لكم شغلة، أيامها الضباط وخصوصا في العراق في التسعينات مستحيل تلقى ضابط ما هو شكله شيك، يعني طويل جسم مزيون ومرتب هندامه مضبوط، وخصوصا اذا كان يعني ملحق على ايام صدام معطينهم هالخير وكذا، يعني تلقى شيك شيك، يعني مو شيك شيك شيك شيك، تلقى كشخه. فمستحيل تقارن هذا الشيك هالامر اللي صاحب السلطه والفلوس والخير ووسيم بواحد سلتوح مثل هذا. لكن الشيطان حل هالموضوع لها ماكم بالطويلة، وفعلا وبدت العلاقة شوي شوي شوي شوي لين وقع المحظور، ما في أحد، والآمر يجي كل 27 يوم، وهذا العسكري يدري متى عمه يجي أصلا، هو اللي وصله، يعني كل شيء كان مرتبينه. راحت الأيام وجت الأيام، شهر ورا شهر، شهر ورا شهر، أحملت من منه؟ من العسكري، لكن ما قالت حق زوجها، وقالت الظاهر أن زوجي أصلا ما في خلفة، لأن بس هذا قرب منها أحملت، يعني هذا الآمر يمكن في العيب. سكتت الآمر، استانس طار من الفرح أن زوجته حامل. المهم مهتم فيها وكذا، وقام يقول حق العسكري خلك موجود في البيت دير بالك تطلع مني ولا مني وكذا، وتحتاج عمتك لأي شيء، إن شاء الله عمي إن شاء الله عمي. وهذا يلعب بذيله وامرته قامت تلعب بذيلها، وتروح الأيام وتجي الأيام. يوم الأيام في جار كردي مقابل بيت الآمر يعرفه وجاره، وكان يشوف هالعسكري هذا يحوس ويطلع من الديوان، لأن الديوان بابه برا خارجي، يطلع ويدخل داخل البيت، ومرات يشوف المعزبة نفسها زوجة الآمر تطلع مرات تنادي ويدخل وراها البيت ويقعد بالساعات، شك بالوضع. وهذا لأنه جاره وقلبه عليه. يوم الأيام هذا توى طالع بجاسته لثلاثة أيام، فمسك الآمر قال له أبيك موضوع تعال. قال له آمر إيش فيك عسى ما شاء تبي شيء؟ قال له بس أبيك موضوع. خذا عنده في البيت قال أسمعني، أنا بقول لك شيء لكن أرجوك لا تتهور ولا تسرع، ولازم تعرف أني أنا ما قلت لك هالموضوع إلا الخوفي عليك، لكن اعتبر اللي بقوله لك مجرد شكوك، وأنت لازم عليك أنك تتأكد. قال له يا ابن الحلال شلعت قلبي، قول لي شنو فيه. قال اسمع، العسكري هذا اللي حاطه انت تقول ادخل داخل البيت؟ قال لا مستحيل، بس قاعد بالديوان هذا وباب الديوان برا، الا اذا المدام تبي شيء تنادي من برا لبرا ويروح يجيب لها. قال لا، قال بيني وبينك انا اشوفه يدخل داخل بيتك، وانا يعني جاب بيتي انت، ومرات اطلع ادري ان العسكري هذا لازم يكون داخل الديوان، اشوفه داخل بيتك يدخل بالساعات، ومرات بالليل ما يطلع الا الصبح. وانا بيني وبينك قمت اشك والله العظيم، لانك اخوي وشرفك من شرفي، لا يكون هذا لاعب على زوجتك ولا شيء، لا تسرع ولا تصدقني، هذا بيتي اعتبره بيتك، وقول له انك راجع الدوام وتعال اقعد عندي في البيت وراقب، وترى الموضوع بيني وبينك سر ما حد يعلم فيه. قال لا اوكي. هذا راح البيت ولا العسكري في الدوانية، والوضع طبيعي، دخل وزوجته ياهلا وترحب فيه وكذا، وشلون نجمع الحمال، ويشوف البيت، قام يشيك على كل شيء، يعني يحس انه البيت فيه رجل كان داخل هنا موجود، ترى الرجال يحس. أو سبحان الله، الرجل ما هو مكلف أن يشك بزوجته، يعني ما ترى ما يجوز لك أنك تكون وسواسي ضد زوجتك ترى على فكرة، وما يجوز أنك تتجسس عليها، لكن رب العالمين كفيل أن اللي يخون الثاني الله يفضحه. انت دائما سلمها رب العالمين، وخلك حريص على بيتك، لكن لا تحط لي كاميرات وصير مجنون، او تروح تحط لي جهاز تنصت وتسمع المكالمات ويجيك الوسواس القهري وتقوم تشك بزوجتك لا لا لا، ترى هذا اكبر غلط تسويه. انت مو مطلوب منك انك تتجسس، انت مطلوب منك انك تأدي دورك بكل ذمة وضمير ومخافة رب العالمين، والخاين يفضح رب العالمين مو أنت، صدقني لابد أن يقع بشر أعماله اللي يخون الثاني. مالكم بالطويلة، هذا بعد ما قضى أول يوم ثاني يوم قال حق زوجته أنا برجع المركز، وترى شكلي هالمرة بطول لأن الأوضاع شوي يعني ما هي مضبوطة الأوضاع الأمنية، وممكن. قالت له اوكي الله يسهل عليك، وهذا خوش ولد. قال اي صج اسالت سؤال عنه هذا شلونه من ولد؟ قالت له بالعكس حبوب ومؤدب واخلاق ما شاء الله، الله يخليه حق اهله. قال ماشي. المهم طالع لف بسيارته، خب السياره بعيد وجاء مشي ودخل عند جاره كما هو متفق، بات عند جاره. العسكري كل ما قاعد يطالع هالآمر الايس كريم موجود في الديوانيه. ساعه ساعتين ثلاث لما ظلمت الدنيا يتسحب العسكري ويدخل بيته. طبعا هذا الامر قاعد في ديوانيه جاره، وجاره ماسكه، قال لا تهور لحظه شوي ولا تستعجل ولا تروح تسوي لك مصيبه، سمعني وانا اخوك الحين شفته داخل صح؟ قال عطهم عشر دقائق ربع ساعه وادخل انت البيت، وهذا بيت كنت يعني ما في تبي تدخل بيتك ان شاء الله تدخل باي وقت عادي، ادخل وانت تعرف وين مكان الغرفه وين مكان كذا وتشوف بعينك هل هذا قاعد باحترامه ولا قاعد برا مثلا واحنا ظلمناه، لا تستعجل. قال اوكي. قام هالامر مع سلاحه وجاره ودخلوا البيت يدورون، دخل لين غرفة النوم ويلقى فعلا ان زوجته تخونه. انصدم، قال له الحين تخونيني انا مع هذا السلتوح؟ انا مو مالي عينك، انا اللي كذا، انا اللي اعطيتك الثقة، انا وانت يا كلبي اللي فيك ما فيك. المهم ويحط ابراس كل واحد فيهم طلقتين ويقتل زوجته ويقتل الولد. الحين هذا آمر ومرتكب جريمة ثنائية، يعني أكيد بيتبهذل، حتى لو أنه موضوع شرف بيتبهذل، أقل ما فيها ينفصل، آمر وينفصل، يعني ضيع حياته. قام سوى خذ ملابسهم الداخلية وتركهم مثل ما هم عليه لما قتلهم، وسكر البيت، سكر البيبان، وقال حق جارة استر على ما واجهت ولا تسولف. قال لا أبدا، الجار راح بحال سبيله، وهذا خذ ملابسه من داخلية وراح لأبوه. عنده أبو حكيم، وأبوه يعني يعتبر من يعني كبار العشائر، من الشياب الكبار هذول، يفهم بالمشاكل ويفهم بالاطلاب ويفهم بالامور هذه والبلاوي مر عليه. دخل ابوه، هلا بولدي هلا. قال له يبا انا مسوي لي سالفه. قال له شنو؟ قال له انا دخلت على زوجتي ولقيتها مع العسكري اللي يشتغل عندي وقتلتها. سكت له. قال زين، وهذول ملابسهم الداخليه وأبي حل يا يبا، الحين شو أسوي؟ أبلغ أتكلم ولا شو أسوي؟ قال لا لا لا اسمعني، أنت الحين خلي الملابس عندي وأنت توكل على الله روح دوامك، ولا كأنك تدري عن شيء، وأنا راح أشيل الموضوع عنك، لكن ما لك شغل ولا تدخل، أنت رجل آمر ولك مركزك وسلطة وكذا، تضيع نفسك على واحدة نفس هذه وواحد سافل نفس هذا؟ لا، أطلع منها، وأنا شايب الموضوع راح يكون خفيف علي ولا تشيلها. قال أوكي، مش راح على طول إلى مركز الحدود اللي داوم فيه اللي صوب عرعر. قام الشايب وراح حق أبو البنت. مرحبا، شلونك؟ شو الاخبار؟ هلا حياك الله، بيك موضوع. قال له انا دخلت على بيت ولدي وولدي الحين في دوامه ما يدري في الموضوع، ولقيت بنتك خاينه ولدي ومعاها العسكري اللي شغال سايك عند ولدي، وانا قتلتها وقتلت الولد اللي معاها. لا حول ولا قوه الا بالله. قال اشوف، جيب عشيرتك وتعال. قال اوكي حاضر. راح هالشايب الى شيخ عام العشائر وقال له الموضوع. قال ابيك تحكم في الموضوع الحين، وانا بلغت ابو البنت وراح يجيب عشيرته، وبلغت عشيرتي وراح تجي، ونبي يعني الفصل بيننا. قال له ما في مشكلة. ويقوم الشيخ هذا عام العشائر بلغهم تعالوا عندي والجثث إلى الآن على حطتها، يبون يخلصون قبل لا توصل السوالف للسلطات. المهم تكلم يا حجي، قال والله أنا رحت زرت بيت ولدي، ولدي آمر وأنتم تعرفونه وهو موجود في دوامه ولا يدري عن الموضوع، وأنا شفتها مع رجال غريب في وضع مخل وأنا قتلتهم، واللي يتحكمون فيها أنا ما عندي أي مانع. جاء أبو البنت وجابوا كذلك أهل الولد وجو جماعة الشايب وصارت سالفة. قاموا أرسلوا على منو؟ على الآمر، تعال يبا أحضر ترى صايرة المصيبة. جاهم الآمر اليوم الثاني جلسة العشائرية، قال اللي مدام الموضوع واصل عند الشيوخ أنا ما أتكلم. قام هذا شيخ العشائر شيخ عام، قال لهم شوفوا الولد اللي انقتل أهله يأخذون الفصل من أهل البنت، الشايب هذا ما له أي حق عليهم، يعني ما لكم حق تأخذون منه شيء، أهل الولد يأخذون حقهم من أهل البنت المقتولة لأن هي اللي دخلت البيت، وأهل البنت وأهل الولد يأخذون الفصل من الشايب، الشايب يروح يسلم نفسه للسلطات الأمنية وينسجن، وانتم ثاني يوم ثالث يوم تروحون تتنازلون عنه، والقضية واضحة البنت خانت زوجها وهذا يعني اعتدى على بيت الرجل، والرجل هذا لحق لأنه أبو صاحب البيت ويعتبر صاحب بيت، أو فعلا وتنتهي القضية على هالموضوع هذا. الشايب سلم نفسه حكموا عليه 6 أشهر بعد ما تنازلوا عنه، طبعا حكموا 6 أشهر اللي هو غسل العار وكذا، والآمر طلع منها ولا تأثر في القضية أبدا، وخذوا أهل البنت وأهل الولد الفصل من الشايب، وأهل الولد خذوا الفصل من أهل البنت، والشايب طلع منها ولده أبدا ما حد درى عنه، إلا طبعا بعد سنين انكشفت السالفة وإن الموضوع أصلا اللي قاتل هو نفسه هو الآمر، بعد ما سقط صدام ونص هالعائلة هذول تهجروا والناس كلها يعني بعدين طلعت السالفة. دائما الخيانة ما تجيب إلا البلاوي، ولا تلوم ردة الفعل، يعني توقع الغير متوقع. الله يحفظكم من الخيانة ويبعد عنكم المشاكل والبلاوي ويجمع قلوبكم على بعض. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.